التراب كناية عن الفقر، وهذا غير مقصود، يعني هذه من لغة العرب التي دردت على ألسنة العرب، كما بينا في الجواب عن حديث أفلح وأبيه إن صدق، قلنا أيضا من بعض التأويلات أنها من لغة العرب. ليس هذا دعاء على عائشة رضي الله عنها، ولكنه تنبيه لها أن هذا عمك فليدخل عليه. أمهات المؤمنين كنا خير نساء الدنيا، زادهن الله تقوة وورعا وحفظا، وزدنا بالخير والطاعة أجرا فوق الأجر، فإن الله جل وعلا ضمن لهن للمحسنات منهن أن يؤتيهن أجرهن مرتين، وكنا يسارعن في الخيرات، ما يسمعن أمرا ينزل من السماء ولا وحيا يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وكنا يسارعن في السمع والطاعة، وأردنا الله ورسوله والدار الآخرة. فلما أنزل الله آية الحجاب ونزل قوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، فكنا احترزنا من أي أحد يدخل عليهن. فجاء أفلح وهو عم عائشة رضي الله عنها أرضاها من الرضاعة، فاستأذن عليها فاحتجبت منه، فقال لها تحتجبين مني وأنا عمك؟ قالت لست أنت الذي أرضعتني، أرضعتني امرأة أخيك، فلست أنت المرضع حتى تحرم علي. فلما كان عندها ريبة في المسألة احتجبت عنه، فلما ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأجلى لها الموقف وبينه لها وقال يدخل عليك عمك، وهو من الرضاعة هو عمك، ثم بين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وفي الرواية الأخرى قال يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة. جل المسائل الفقهية التي نتكلم عنها في هذا الحديث قد تكلمنا عنها في الحديث السابق، لكن يبقى مسألة مهمة نفصلها ألا وهي مسألة لبن الفحل. مسألة مهمة جدا، الفقهاء يسمونها لبن الفحل. لبن الفحل يحرم أم لا يحرم؟ من الفحل؟ الرجل. بس نتكلم الآن على الفحول الذين وصلوا لدرجة القوة. لبن الفحل هل يحرم أم لا؟ صورة هذا أن يكون رجل مثلا تزوج امرأة فحملت منه بعد وطئها، فلما حملت منه وأرضعت طفلة فطلقها هذا الرجل، هل بعد عمر يستطيع أن يتزوج هذه الطفلة بعدما تكبر، أو يستطيع أن يسافر معها محرما؟ هذه صورة لبن الفحل. الأوضح منها أن يكون رجل له امرأتان، المرأة الأولى بعدما وطئها وحملت أرضعت طفل، وبعد مرور الزمن تزوج امرأة أخرى أو كانت له المرأة الأخرى فحملت منه فأرضعت طفلة، فهل هذا الطفل الرضيع يجوز له أن يتزوج هذه الطفلة الرضيعة؟ إذ أن سين هذا الطفل رضع من هند، وصاد اللي هي البنت رضعت مثلا من زينب، فلا علاقة بين هند وإيش وزينب، فهل يجوز لهذا الطفل بعدما كبر سنه أن يتزوج بهذه الطفلة؟ هذه هي مسألة لبن الفحل، هل يحرم أم لا؟ لأن الفحل هو المشترك بين المرتين، يعني الزوج هذا هو زوج زينب وزوج هند، وهذه أرضعت طفل وهذه أرضعت طفلة، فهل الطفل هذا له أن يتزوج هذه الطفلة أو تحرم عليه؟ هذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء، وهي أهم المسائل في هذا الباب. اختلف فيها العلماء على قولين، القول الأول قول بعض الصحابة عبد الله بن الزبير والزبير وغيره وأحد قولي الشافعي، قالوا لا يحرم بل للطفل أن يتزوج هذه الطفلة، لأنه لا علاقة بين الطفل وبين الطفلة التي رضعت، واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة، منها أولا قالوا الطفل نبت لحمه وعظمه من لبن المرأة، والرجل ليس له دخل في لبن المرأة، يعني لا علاقة للزوج بين لبن المرأة وبين الطفل، الطفل علاقته كله مع من؟ مع التي أرضعته، نبت لحمه وعظمه من لبنها فصار جزءا منها ولا علاقة للرجل به، هذا أول دليل نظري. والدليل الثاني قالوا الله جل وعلا لما حرم ربط التحريم بإيش؟ بالرضاع، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، ولم يذكر الزوج لا أصل ولا فرع ولا حواش، لم يذكر الزوج بحال من الأحوال، لكن ذكر أو علق الحكم بالأم التي أرضعت بالمرضعة، قالوا أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. والثالث قالوا قد روت عائشة هذا الحديث وتبنت المذهب الذي يخالفه، عائشة نفسها تقول ان لبن الفحل لا يحرم، ولذلك لم تدخل أفلح وقالت لست أنت الذي أرضعتني، فعائشة التي روت هذا الحديث تتبنى مذهب الخلاف، تتبنى ان لبن الفحل لا يحرم، وعائشة أولى بفهم وفقه هذا الحديث. هذه أدلة من قال بأن لبن الفحل لا يحرم. أما الجمهور وهو أحد قولي الشافعي أيضا أن لبن الفحل يحرم، ولهم أدلة كثيرة، أدلة عامة وأدلة خاصة في المسألة. مستيقظون؟ طيب، الأدلة العامة قول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. محمد متزوج هند وهند أرضعت فاسر، محمد له أخ اسمه أحمد، هل لأحمد لا دون رضاعة آسف، محمد متزوج هند وهند لهم بنت اسمها فاطمة، ومحمد له أخ اسمه أحمد، هل يتزوج فاطمة؟ يصح أن يتزوج فاطمة؟ له أن يتزوجها؟ له في رأي الجمهور، أنا الآن أسأل، له أن يتزوجها؟ ليش؟ عمها، هو أريد أن يشأل الجمهور الآن، عمها لا يجوز. يعني الآن محمد يتزوج فاطمة، لهما بنت اسمها زينب، أحمد أخو محمد يتزوج زينب، لما؟ عمها من إيش؟ من النسب. طيب اقلب المسألة، أيضا محمد وزينب وفاتن وأحمد، لكن بدل ما تكون هي بنت من النسب هي بنت من الرضاع، يعني زينب أرضعت فاتن، هل لأحمد أن يتزوجها؟ ليش؟ يحرم أن يتزوجها؟ لما؟ عمها من إيش؟ والدليل يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. إذن يستدلون بعموم قول سلم يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. لهذا الدليل العام. الدليل الخاص بالمسألة حديث عائشة أن أفلح استأذن وكان عمها من الرضاع فلم تأذن له، فلما ذكرت لرسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدخليه، أو قال فليلج عليك أو فليدخل عليك إنه عمك، فسواه بعمها من النسب قال فإنه عمك. الدليل الثالث في البخاري أن ابن عباس سئل عن رجل له امرأتان، المرأة الأولى أرضعت طفلا والمرأة الثانية أرضعت طفلا، فقالوا يا ابن عباس يتزوج الطفل الطفلة؟ قال لا. قالوا علامة أو لما؟ قال اللقاح واحد. مفهوم؟ إيش اللقاح؟ اللقاح واحد، ما الرجل أحسن، قال اللقاح واحد، إذا لا يجوز لهذا الطفل أن يتزوج هذه الطفلة، لأن الواسطة العلاقة بينهما هو هذا الفحل، وهذا الراجح الصحيح، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. طيب إذا قلنا أن هذا هو الراجح الصحيح وجب علينا أن نرد على المخالف. أولا ما استدلوا به بأن المرأة التي أرضعت ولا دخل للرجل، نقول اللبن الذي جاء في ثدي المرأة من وين أتى؟ بسبب الرجل، بسبب وطء الرجل، بسبب ماء الرجل، فماء الرجل هو الذي أنبت لها هذا اللبن فله العلاقة. أما استدلالهم بالآية فنقول هل الآية نفت علاقة الزوج بهذه المرضعة ولا سكتت عنه؟ سكتت عنه، يعني ما نفت علاقة الزوج، سكتت فقط عنه. ونقول قد جاءتنا الأدلة تثبت علاقة الأب أو الزوج بهذه الطفلة المرضعة. ما هي الأدلة؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا فعلاقته علاقة نسب، تساوي علاقة النسب، إذا كان هذا عمها من النسب فذاك عمها من الرضاع. مفهوم؟ وأما ما استدلوا به من عبد الله بن الزبير وعائشة، فنحن نقول أولا حديث عبد الله بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة كانت أرضعتها أسماء بنت أبي بكر، وكان يدخل عليها الزبير بن عوام، قالت فكنت أنطشت شعري، فإذا دخل عليها قلت هو أبي، أبوها من إيش؟ من الرضاعة. ثم لما كبرت جاء بعض أولاد الزبير ليخطبها، فقالت أنت أخي من أبي، يعني من أبي من الرضاعة، فسألوا بعض الصحابة فأفتوا بحل ذلك. هم يستدلون بهذا، فهذا الاستدلال ضعيف من وجهين. أول شيء أنه ضعيف السند، يعني لا يحتج به، ونحن قاعدنا قاعدة مهمة جدا وهي الأحكام فرع عن التصحيح، وهذا حديث ضعيف. الثاني نقول حتى ولو ذهب إليه عبد الله بن الزبير والزبير وعائشة، الحجة في قول النبي لا في قول أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفوائد المستنبطة من هذا الباب، أول شيء لو خالف الراوي الرواية فالحجة في الرواية لا في الراوي، خلافا لمن سنت للأحناف، لأن الأحناف يقولون إذا خالف الراوي الرواية نضاعف الرواية. من أين استنبطنا هذه الفائدة؟ من عائشة رضي الله عنها وأرضاها، عائشة روت الحديث ونسلم قال هو عمك من الرضاع مثل عمك من النسب، ومع ذلك هي تتبنى أن لبن الفحل لا يحرم. فنقول إذا خالفت عائشة الرواية التي روتها فالحجة في الرواية لا في رأي عائشة، لأنه لا حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذه القاعدة قاعدة الورع، ملاك الدين الورع والخير. نسأل الله جل وعلا ألا يدركنا بتصريفنا وأن يعاملنا برحمته. عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما ارتابت في مسألة أفلح ماذا فعلت؟ لم تدخله، احتجبت عنه تطبيقا للقاعدة دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا هذه تجرنا إلى أن هذا هو محض الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وهذه تنادي أن أملاك الدين الورع. ادخل على الباب الثاني إن شاء الله. باب التحريم ابنة الأخ من الرضاعة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي قال قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا؟ فقال وعندكم شيء؟ قلت نعم بنت حمزة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم. سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ أو قيل ألا تقتل بنت حمزة ابن عبد المطلب؟ قال إن حمزة أخي من الرضاعة. تنوق في قريش يعني تختار وتبالغ الاختيار، تتركنا تترك أهل المطلب وتأخذ من جروب قريش. حمزة رضي الله عنه وارضاه كان في إسلامه عزة، عز الله جل وعلا به المسلمين ومكن لأهل الدين بإسلام حمزة. وحمزة أول ما أسلم أسلم حمية عندما سمع أن أبا جهل سب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل معه ما فعل، فدخل عليه دار الندوة ومعه قوس وضربه على رأسه فشج رأسه وقال تسب ابن أخي أما علمت أنني على دينه؟ وكانت حمية، ما كان أسلم، كانت حمية، لكن لانتصاره لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمر الله قلبه بالإيمان. فلما أسلم حمزة رضي الله عنه وارضاه أحس بالعزة وبالقوة، واكتمل الأمر بإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، وشرف حمزة بلقب لقب له منفردا أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم. وكفى فخرا لحمزة أن يقال عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهداء حمزة رضي الله عنه وارضاه. فكان حمزة له ابنة، وكان حمزة رضع مع رسول الله من سويبة، تذكرون سويبة أو سويبة تذكرونها؟ تكلمنا عنها في إيه؟ أي نعم، لما خفف الله عنه بإعتاقها واحتج به القوم على جواز الاحتفال بالمولد، وبينا ذلك وفندناه بأنه لا يصح لهم استئذان ذلك. المهم أنها أرضعت حمزة وأرضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء علي بن أبي طالب قال تزوج ابنة حمزة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، هي ابنة أخي من الرضاعة. فبين أنه تحرم هذه البنت لأنه عمها من الرضاعة. طبعا هذه المسألة بيناها تفصيلا على المحرمات من الرضاعة، وهن سبع. أحد يذكرهن المحرمات من الرضاعة؟ طيب أنا أريد النص أولا ثم وين الآية؟ نريد النص الأول ثم القياس. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم أخواتكم من الرضاعة، هذا نص، نص في الأم ونص في الأخت. ماشي، الآن إيش قرأت بنا؟ لا، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أليس هذا نصا كأن ابنة الأخ تحرم أيضا؟ إذن بالنص الأم وبالنص الأخت وبالنص ابنة الأخ، ثم بعد ذلك بالتأكيد على النسب ابنة الأخت والعمة والخالة. أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم، وقال حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، كل السبعة أيضا محرمات بالرضاعة، ثلاث منها بالنص والباقي قياسا على النفس. فقد تكلمنا في مسألة ابنة الأخ. يبقى الفوائد المستنبطة من هذا الحديث مراجعة المفضول للفاضل والإشارة له على الخير. من وين استنبط هذا؟ أحسنت، مراجعة عليه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له ألا تأخذ ابنة حمزة، حمزة الذي أنت نقبته بأسد الله وأسد رسوله، ألا تأخذ ابنته؟ تقريبا له. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تحل لي لأنها ابنة أخي من الرضاعة. الأمر الثاني ردا على من قال بعدم صحة جواز الأقرباء، أو نقول بعدم استحباب زواج من الأقارب، يعني كما قال الغزالي ان القريب لو تزوج قريبته يأتي الولد نحيسا ضعيفا، فكان يوبخ او يكره مسألة الزواج من الأقارب. هذه نستنبط منها ان نستلم كان له ان يتزوج ابنة حمزة لولا انها ابنة اخيه من الرضاعة. فعندنا نص صريح وهو علي بن ابي طالب تزوج فاطمة رضي الله عنها وارضاها وانجبت الحسن والحسين، وما كان واحد منهم ضعيفا ولا نحيفا بفضل الله. الثالثة الاقربون اولى بالمعروف، وهذه تستنبط من ايش؟ من ارشاد علي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم ان يتزوج ابنة حمزة. هذا اخر المسائل التي تتعلق بهذا الباب. الاسبوع القادم ان شاء الله نبين كم الرضعات المحرمة، هل المصة الواحدة او المصتين او خمس رضعات مشبعة. نقول قولي هذا، استغفر الله ورحمه.